إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 124,000. قال: كم الرسل من بينهم؟ قال: هم 310 رسولا. وفي رواية قال: 325 رسولا. هؤلاء الرسل أيها الإخوة الكرام اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من خلقه جميعا ليبلغهم جل وعلا رسالاته حتى يكونوا رسلا بينه وبين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فجعل الله تعالى الرسالة اصطفاء واختيارا منه جل وعلا، لا يملك أحد أن يكون رسولا من تلقاء نفسه ولا أن يعترض على أحد من الرسل لماذا اختاره الله جل وعلا. ولما اعترضت قريش على إرسال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وحددوا رجلين كان لهما وجاهة عندهم وعظم في أقوامهم، فقالوا: لو كان الله سيبعث نبيا وسينزل قرآنا لأنزله على واحد من هذين، كيف ينزله على رجل نشأ يتيما وكان منا ليس في غنى ولا في مال كثير، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرسالة رحمة، الرسالة اصطفاء، النبوة رفعة وعزة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم الذين يختارون أنبياءهم أم نحن في السماء الذين نختارهم؟ هل هم الذين يحددون رسلهم أم نحن الذين نحددهم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فدل ذلك أيها المسلمون على أن النبوة هي أرفع من غيرها من الفضائل، أرفع من العلم وأرفع من الولاية. وإذا اختار الله تعالى رجلا فجعله الله تعالى نبيا فقد أعزه الله جل وعلا وأعلى شأنه. والرسل أيها الإخوة الكرام قد جعلهم الله تعالى رسلا بينه وبين الناس، وأوجب الله تعالى على الناس الإيمان بهم وتصديقهم. والرسل كثير، قد بين الله جل وعلا في كتابه عددا منهم بأسمائهم، فذكر الله تعالى في كتابه 25 نبيا بأسمائهم، منهم من فصل الله تعالى قصصهم كما فصل الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام وقصة آدم وقصة عيسى وعدد من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته وإنما ذكر الله تعالى اسمه كما ذكر اليسع وذا الكفل وغيرهما من الأنبياء من غير أن يفصل الله تعالى قصصهم. وجب علينا الإيمان بهم كلهم، سواء من علمنا أسماءهم منهم من الكتاب أو من السنة أو من لم نعلم، كما قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فدل هذا أن الله تعالى بعث إلى عدد من الأمم أنبياء، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربما بعث الله تعالى إلى الأمة الواحدة بل إلى المدينة الواحدة بل إلى القرية الواحدة أكثر من نبي، كما قال الله جل وعلا لما ذكر في أول سورة ياسين خبر أولئك الأنبياء فقال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فبين الله تعالى أنها قرية واحدة بعث الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل لإنذارهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. أيها المسلمون، أمر الله تعالى بالإيمان بجميع الأنبياء وهو من عقيدة المسلمين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يجوز أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وتكفر بعيسى أو تكفر بموسى أو بنوح أو بلوط أو بغيرهم، بل الإيمان بنبي واحد يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء، كما قال الله جل وعلا عن قوم عاد كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيا واحدا، لكنهم لما كذبوا نبيا واحدا معناه أنهم كذبوا بجميع رسالة الأنبياء. وقال الله جل وعلا في كتابه مبينا حال قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام. الإيمان بهم جميعا أنهم رسل من عند الله جل وعلا، لهم حق الطاعة، لهم حق الاحترام، لهم حق الاتباع، لهم حق التصديق فيما بلغوه عن ربنا جل وعلا. ذم الله تعالى أهل الكتاب لما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بغيرهم، فقال الله جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. نحن نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بموسى وعيسى ويكفرون بما وراءه، فجعلهم الله تعالى كفارا بجميع الأنبياء. الأنبياء أيها المسلمون فضل الله تعالى بعضهم على بعض، فقال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويجوز أن تقول إن أولي العزم هم أفضل الرسل، لكن لا يجوز أن تقول ذلك على سبيل التنقص لغيرهم. فإذا قلت مثلا إن موسى عليه السلام أفضل من فلان من الأنبياء جاز ذلك إذا كنت تقصد أن موسى من أولي العزم وأنه نبي مكلم، لكن إذا كنت تعني تنقصا لذلك النبي أو أن ذلك النبي قصر في رسالته فهذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقول هذا خير من هذا. وحمله أهل العلم على أنه إذا كان على سبيل التنقص للنبي الآخر. الرسل جعل الله تعالى لهم أحسن صفات البشر، فأجمع أهل العلم أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا، فلا يمكن أن يبلغ إلا الحق ولا يمكن أن يغير ولا أن يبدل. فإذا أوحى الله تعالى إلى رسول، أي رسول، إذا أوحى الله تعالى إليه بوحي فإن الله تعالى يعصمه من النسيان، يعصمه من الخطأ، يعصمه من الذنب فيما يتعلق برسالته، فهم معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا، وهم أيضا صادقون فيما يخبرون، كما قال الله جل وعلا وصدق المرسلون. فلا يمكن أن يتهم نبي أنه كذب فيما يدعو إليه أو فيما يبلغه عن ربنا جل وعلا. ولما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ذلك الرجل اعترض على قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في مال لم يأخذ لنفسه منها شيئا، كلا، وإنما قسمها على أصحابه، فقال الرجل اعدل فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله يأتمني على رسالته، الله يأتمني ألا أزيد ولا أنقص، الله يأتمني على أني أحكم بالقرآن فأعدل، وأنت لا تأتمنني على بضعة درهمات قسمتها بينكم أو شيء من ذهب، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالرسل صادقون، الرسل عندهم أمانة تامة فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا وفيما يتعاملون به بين أقوامهم. الرسل بلغوا كل الرسالة كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام لما قال لقومه: ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. كل الرسل بلغوا الرسالة تامة كاملة من الله جل وعلا، ولم يكتم رسول منهم أبدا خبرا واحدا أمره الله تعالى ببلاغه. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول، يعني نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ الناس ما نزل من ذم في اليهود والله يعصمك منهم. بلغ الناس حرمة الربا والله يعصمك من أذى المرابين. بلغ الناس بحرمة الزنا والله يعصمك من أذى المتعلقين بالزنا. بلغ الناس حرمة السرقة والله يعصمك من أولئك اللصوص فلا يضرونك بسبب تبليغك. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمن جاء بعد ذلك من أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الزيغ والفجور وزعم أن نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الرسالة يتعلق بصحابي معين، سواء كان من عامة الصحابة أو من الخلفاء الراشدين أو من آل البيت أو من غيرهم، من زعم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من القرآن ولم يبلغه فقد كفر بالله العظيم، إذ كذب بهذه الآية وكذب بقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ التام، وجب علينا أن نأخذ بكلامه أجمع صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، وجعل الله تعالى الرسل فيهم شجاعة في قول الحق، فيهم شجاعة في قيادة الناس، فيهم شجاعة في الثبات على مبادئهم، فيهم شجاعة في المواجهة الفتن، فيهم شجاعة في القتال والجهاد في سبيل الله. ألم تسمع ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه هود عليه السلام لما هدده قومه؟ فإذا به عليه السلام يقف أمامهم ويقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لما قالوا له: ما جئتنا ببينة، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله، اسمع للشجاعة، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. فلما غضبوا قال: فكيدوني جميعا، أتحداكم كلكم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولا تتأخروا في كيدكم، فأنا شجاع معتمد على الله واقف أمامكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كانوا شجعان. يقول بعض الصحابة: كنا إذا اشتد الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معركة حنين لما تقدم الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بمالك بن عوف النصري وأصحابه قد كمنوا لهم واختبأوا بين صخور في أعلى واد، فلما دخل الجيش المسلمين وكانوا 12,000، فلما دخلوا وإذا بأولئك ينزلون ويرمونهم بالحجارة والسهام، فيتولى جميع الجيش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة صحابة معه، لكن أكثر من 11,000 ولوا لأدبار. وإذا به عليه الصلاة والسلام يقف ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ما جئت أفتري، أنا ما جئت أفتح دياركم أبحث عن عز لقومي ولا شرف لنفسي ولا أبحث عن علو ذاتي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت عليه الصلاة والسلام ثبات الرجال. وفي معركة أحد يثبت عليه الصلاة والسلام حتى تنتهي المعركة، ثم يشرف على دفن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وعلاج جرحى ونقلهم. لم يكن أحد من المرسلين خوارا ولا جبانا ولا موليا دبره إذا حضر عدوه، كلا، بل كانوا شجعان أبطال خصهم الله تعالى بخصائص الكمال في البشر. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، كما قال حسان في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، هؤلاء هم رسل الله تعالى الذين أمرنا باحترامهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم، اصطفاهم الله تعالى واختارهم على علم سابق منه جل وعلا بصلاحهم وسلامة صدورهم ومناسبتهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده. فصلى الله على نبينا وصلى الله على جميع أنبياء الله ورسله ما ذكرهم الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من زمرتهم وأن يحشرنا يوم القيامة في صفهم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من أعظم ما جعل الله تعالى من صفات الأنبياء الذكاء، فكانوا أذكياء حفاظا قادرين على قيادة الناس وعلى المناظرة وعلى المحاورة وعلى التعليم وعلى اتخاذ القرارات الصائبة الصارمة في المواقف الحالكة. لم يكن نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام تغيب عنه الحكمة في المواقف التي يحتاج فيها إليها، ومع وحي الله جل وعلا لهم فيما يحتاجون إليه من أمور الأمة. أيها المسلمون، كما وقف إبراهيم عليه السلام أمام النمرود فتحدث إبراهيم عن ربه جل وعلا، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال النمرود ذلك الملك الظالم: أنا أيضا أحيي وأميت. ثم دعا رجلين كان قد حكم عليهما بالقتل، فأمر بأحدهما وأطلق، وأمر بالآخر وقتل. قال: أنا أحييت هذا وأمت هذا. فقال إبراهيم عليه السلام، وقد علم أنه يناظر رجلا مجادلا لا نية له أن يتبع ميزانا ولا قانونا يهدي إلى الحق، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا أنت رب وتتحكم في الكون وتفعل ما تشاء، الوعد غدا صباحا، الشمس كل يوم تطلع من الشرق، نريدك يا من تدعي الربوبية أن تخرجها غدا من الغرب. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر ولم يحر جوابا، وقد أحاط به حجة إبراهيم عليه السلام مع قومه. وأيضا جاء عن سليمان عليه السلام أنه كان قد أوتي ذكاء وحكمة وفهما كما أوتي غيرهما من الأنبياء، ومن ذلك أن امرأتين في عهده عليه الصلاة والسلام نزلتا إلى نهر لتغسل ثيابهما، ومع كل واحدة منهما طفل لها حديث الولادة، ربما عمره لم يتجاوز الشهر أو ما قارب ذلك، فوضعت ولديهما وتوجهت إلى النهر، فأقبل الذئب فأخذ ولد واحدة منهما ومضى به، فأتيتا فاختلفتا على الولد الباقي، كل واحدة تقول ولدي، فاحتكمتا إلى داود عليه السلام ثم احتكمتا إلى سليمان عليه السلام. فلما رأى سليمان أن الكبيرة تبكي وتقول هذا ولدي، والصغيرة تبكي وتقول بل هو ولدي، قال سليمان: كلكما تدعيان أنه لكما؟ قالتا: نعم. فوضعه أمامه ثم دعا بسكين ووضع طرف السكين على رأسه، قالتا له: ما تفعل؟ قال: أقسمه بينكما. يفعل ذلك احتيالا لينظر في قلب الأم متى يتحرك، قال: أقسمه بينكما. وإذا بالكبيرة تسكت، وإذا بالصغيرة تنفجر باكية وتلقي بنفسها على الغلام وتقول: لا لا تقتله، أعطه لها، لا تقتله. فعلم أن هذه هي أمه فحكم به لها. والقصص في حكمه وفيما وهبه الله تعالى من ذكاء إن سليمان عليه السلام وإن غيره من الأنبياء هي كثيرة متوافرة. فهؤلاء الأنبياء، وأيها المسلمون، لهم جلالتهم في الاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علينا أن نقتدي بهم، أن نتعلم سيرهم، أن ندافع عنهم، أن نعرف لهم مكانتهم وجلالة قدرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنات النعيم. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع أنبيائه ومع رسله، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متبعين لأنبيائك لا مبتدعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راية الدين، اللهم أعلي كلمتك وانصر شريعتك وأعز دينك وارفع قدر أوليائك. اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وصوب رويهم وسدد رميهم وصوب آراءهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجعل الدائرة على من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لجميع بلدان المسلمين والمسلمين في كل أرض من أرضك أن تثبتهم على دينهم وأن توسع رزقهم وأن توحد كلمتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.